أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين، قال: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الكلام عما تحصل به رجعة المطلقة الرجعية، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. ذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تحصل بالوطئ، ومفهوم كلام المؤلف سواء كان الوطئ مع نية المراجعة أو بدون نية المراجعة، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب أن الوطئ بحد ذاته بنية أو بغير نية تحصل به المراجعة. واستدل على ذلك بأن الوطئ علامة على الرجوع عن الطلاق إلى إعادة الزوجة إلى عصمة الزوج، ولهذا لا يحتاج عندهم إلى نية. القول الثاني أنه لا بد من النية في الوطئ حتى يكون سببا في المراجعة، واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا قد يطأ ولا يريد الإرجاع، وفي هذه الصورة لم يحصل قصد من المطلق في إرجاع زوجته، والراجح إن شاء الله أنه لا بد من النية، لا بد من النية، بدون نية لا تحصل المراجعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوطئ من حيث هو لا تحصل به الرجعة، لأن هؤلاء الفريق يرون أن الرجعة لا تكون إلا بالقول لا تكون بالفعل، والراجح أنها تكون بالقول وهو الوطء، ولكن لابد فيه من إيش؟ من نية. الراجح أنها تكون بالفعل وهو الوطء، الفعل الوطء فقط ينحصر في الوطء، لكن لابد من نية. مسألة: علم مما تقدم أن غير الوطء من المباشرة والتقبيل واللمس والضم وكل ما يدخل تحت هذا الباب لا تحصل به المراجعة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، وهو القول الراجح، لأن هذه الأشياء لا تساوي الوطء وليست في قوته. ثم قال: ولا تصح معلقة بشرط. الرجعة لا تصح معلقة بشرط، فإذا قال: إذا جاء زيد فقد راجعتك، أو إذا خرج الشهر فقد راجعتك، فإن الرجعة إذا حصل الشرط لا تصح ولا تقع. واستدلوا على هذا بأن الرجعة تقاس على النكاح، والنكاح لا يصح تعليقه بشرط. القول الثاني: صح تعليق الرجعة بشروط، لأنه لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يمنع من ذلك، كما أن الزوج قد يكون له غرض صحيح في تعليق الرجعة بشرط من الشروط، وهذا القول الثاني هو القول الصحيح إن شاء الله، وهو أنه تحصل الرجعة المعلقة على شرط. وتقدم معنا أن قياس الرجعة على النكاح قياس مع إيش؟ الفارق. مع الفارق الكبير، وتقدم بيان أوجه الفرق بين المراجعة ونكاح الأصلي. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. نعم، أراد المؤلف أن يبين أن الرجعة أو حق المراجعة يستمر إلى أن تغتسل من الحيضة الثالثة، رحمك الله، أن حق المراجعة يستمر إلى أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وأن المراجعة أو حق المراجعة لا ينتهي بطهارتها من الحيضة الثالثة. واستدل أصحاب هذا القول وهم الحنابلة على قولهم بأن هذا مذهب أكابر الصحابة، ذهبوا إلى أنها تصح أو يصح مراجعتها إلى أن تغتسل، القول الثاني أنه بمجرد توقف الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة فلا يتمكن من المراجعة. واستدل هؤلاء بأن العدة التي هي محل الرجوع 3 قروء، والراجح في القرء كما سيأتينا أنه الحيض، فإذا انتهى القرء الثالث فقد انتهت الإيش؟ العدة. وهذا الكلام فيه وجاهة لولا أنه مصادم لفتاوى إيش؟ أكابر الصحابة. وكلام الصحابة قوي وسديد، لأن الحقيقة أن المرأة لا تتخلص تماما من تبعة الحيض حتى تغتسل، بدليل أنها إذا طهرت فإنها لا تصلي ولا يجامعها زوجها ولا تترتب كثير من الأحكام إلا بعد إيش؟ الاغتسال. فهذا من فقه الصحابة الكبار منهم أنه لا تخرج من العدة حتى تغتسل، وإذا أخرت الاغتسال لأي سبب أو حتى لو أخرت الاغتسال لعله يراجع، يعني بقصد المراجعة، فإن المراجعة صحيحة لأن الشارع يحب المراجعة إذا كانت على وفق الشريعة، فليس هذا من التحيل على أمر ممنوع، بل هو من التحيل على أمر مشروع. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. نعم، إذا انتهت العدة وخرجت منها بالاغتسال من الحيضة الثالثة فإنها لا ترجع إلى الزوج إلا بعقد جديد، وهذا محل إجماع الحمد لله، لم يختلف أهل العلم فيه، ويدل عليه الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وقوله في ذلك يعني في العدة، ومفهوم الآية أنه بعد في ذلك إيش؟ لا تكون هناك مراجعة، يعني بعد انتهاء العدة، لأن في ذلك يشير به القرآن إلى العدة، وهذا أمر واضح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. نعم، هذه المسألة معناها أن الزوجة إذا طلقت ثم تزوجت بزوج آخر ووطئها الزوج الآخر ثم طلقها الثاني ورجعت إلى الأول بنكاح جديد، فإنها ترجع على ما بقي لها من عدد الطلاق، ترجع على ما بقي لها من عدد الطلاق، فإذا كان الأول طلقها مرة بقي لها طلقتان، وإذا كان طلقها مرتين بقي لها واحدة، وهكذا. وهذه المسألة لها 3 صور: الصورة الأولى أن يطلقها 3 تطليقات وتتزوج بزوج آخر ويطأها الزوج الآخر ثم ترجع إلى الأول، فإنها ترجع على 3 تطليقات بالإجماع، ترجع على 3 تطليقات بالإجماع. الصورة الثانية: إذا طلقها الزوج ورجعت إليه من غير زوج آخر فإنها إيش؟ ترجع على ما بقي لها بالإجماع. الصورة الثالثة: إذا طلقها ولم يطلقها 3 ثم تزوج بآخر ثم رجعت إلى الأول وهي مسألة الكتاب، فإنها حينئذ إيش؟ فإنها ترجع على ما بقي لها على المذهب. القول الثاني في المسألة التي ذكرها المؤلف وهي الصورة الثالثة أنها ترجع على كامل ما لها من التطليقات، على كامل ما لها من التطليقات. واستدل أصحاب هذا القول بأن هذا الزوج الثاني دخل بها وجامعها، فترجع على زوجها الأول على كامل تطليقاتها من باب أولى بالنسبة للتي طلقت 3. ونحن إذا أردنا أن نرجح فما علينا إلا أن نقارن بين الصورة الوسط، هل هي أقرب إلى الصورة الأولى أو إلى الصورة الثانية، واضح ولا لا؟ بمعنى أن زوجها التي طلقها زوجها قبل أن يستنفذ ما له من عدد ثم تزوجت بآخر وطلقها ورجعت إلى الأول، هل هذه الصورة أقرب إلى التي طلقت 3 ثم نكحت زوجا آخر، أو إلى التي رجعت إلى زوجها من غير أن تتزوج بزوج آخر؟ إلى أيهما أقرب؟ نرجح بذلك، والراجح أنها أقرب إلى التي طلقت ورجعت إلى زوجها. وسبب الترجيح أو سبب القرب الفقهي أن الوطء الذي يكون بعد الطلاق الثلاث مؤثر في التحليل، يعني هو سبب التحليل، هو الذي جعل الزوجة حلال للمطلق ثلاثا. بينما في الصورة الثانية هذا الوطء ليس له قيمة، هي حلال، وطئها زوج آخر أو لا، إذن ليس بمؤثر في الحكم، واضح ولا لا؟ وبهذا المعنى نرجح مذهب الحنابلة وهي أنها ترجع إلى زوجها الأول بما بقي لها من طلاق. طبعا هذه المسألة يعني مهمة وتحصل كثير السؤال عنها من غير مواطأة، يحصل أن الزوجة ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تتزوج بثاني، لا يعني لا تستقر الحياة مع الثاني، أو يكون لها من الأول أولاد، أو لأي سبب، المهم أنه تعددت الأسباب والرجوع واحد، يعني وهو أنها ترجع إلى الزوج الأول. فالراجح فيما يبدو للإنسان أنها ترجع على ما بقي لها، ترجع على ما بقي لها ولا تبدأ في عدد الطلاق من جديد. نعم. أيوة. رابط مع زوجها الأول، اللي هو الأولاد أو لا أنا الآن يعني مثلا قال الطلقات مرتبطة إلى حد الآن قضية مع الزوج الأول، يعني الآن لما طلق زوجها ترجع عليه فيما تبقى. نعم. إذا مرتبطة يعني الزوج الثاني ما صار له، ليس له أثر، لأن الزوج الثاني ليس له أثر في جوازها أو في تحليلها للزوج الأول، هي حلال، زوجت آخر أو لم تتزوج. بينما في الطلاق الثلاث لولا أنها تزوجت بالثاني ما حلت للأول، فوطئه مؤثر جدا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل، وهذا رأي أكابر الصحابة، اللي هو المذهب رأي أكابر الصحابة. قال رحمه الله فصل: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن في مسألة، عفوا معليش يا أخ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة لم تغتسل فله رجعتها. ربما أشرتنا سابقا أن هذه المسألة لا يعرف فيها خلاف بين الصحابة، وإن كان فيه خلاف بين الفقهاء، وإن كان يوجد بين الفقهاء خلاف، وربما أيضا قلت أنه مثل هالمسألة هذه جميلة جدا، وأنه جيد جدا لو جمعت المسائل التي لا يعرف بين الصحابة فيها خلاف ثم صار بين المتأخرين فيها خلاف، واضح؟ ومنها هذه، يعني أنا لم يمر علي خلاف بين الصحابة وفيها، هذا لا يعني أنه محل إجماع بين الصحابة، لكن مثلا يكون فيها فتوى من أحد الصحابة أو من اثنين أو من ثلاثة، لو جمعت هذه المسائل كان جمعا مفيدا. نعم. فصل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن ادعت انقضاء عدتها وأنكره فقولها، باقي القيود سنرجع إليه. الآن إذا دعت المرأة، أراد الزوج أن يراجعها، فقالت المرأة قد انقضت العدة، فالحكم عند الفقهاء أن القول قولها، وإن أنكر هو انتهاء العدة. وعللوا هذا بأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها، فقولها فيه مقبول، لكن بشرطين. الشرط الأول أو في صورتين: الصورة الأولى أن تكون الدعوة في زمن يمكن انقضاؤها فيه، وسيبين المؤلف ما هو الزمن الذي يمكن انقضاؤها فيه عند الحنابلة، والزمن الذي يمكن انقضاء فيه العدة يختلف باختلاف المذاهب الفقهية في أقل وأكثر الحيض وأقل وأكثر الطهر بين حيضتين، كل على أصله يحدد الزمن الذي يمكن انقضاؤها فيه، ولكن الحنابلة حددوا كما سيأتينا في كلام المؤلف. الصورة الثانية التي يقبل فيها كلام الزوجة أن تضع الحمل الممكن، والحمل الممكن هو الذي تخلق، هو الذي تم تخليقه. إذا حصل أحد هذين الأمرين ثم أنكر الزوج انتهاء العدة، فالقول حينئذ قول من؟ قول الزوجة، لما تقدم أنه لا يمكن أن يعرف إلا من جهتها. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. نعم. يقول وإن ادعته الحرة إلى آخره. أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه بالنسبة للحنابلة هو 29 يوما ولحظة، 29 يوم ولحظة. هذا مبني على أمر آخر، وهو أن أقل الحيض عند الحنابلة يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما. فإذا حاضت هذا يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما، ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، المجموع كم؟ 29 يوم. ولذلك قالوا أنه هذا أقل زمن يمكن أن تحيض فيه، وهي إما أن تدعي أنها طهرت في أقل من 29 يوم ولحظة، فحينئذ لا يقبل أصلا، لا تقبل دعواها من الأصل. الصورة الثانية أن تزعم أنها طهرت في 29 يوم ولحظة تماما، فهذه تقبل إذا أتت ببينة. الصورة الثانية أن تزعم أنها طهرت في أكثر من 29 يوم ولحظة، فهذه تقبل بلا بينة. فإذا كم صارت الصور؟ ثلاث: صورة لا تقبل، وصورة تقبل ببينة، وصورة إيش؟ تقبل إيش؟ بلا بينة، تقبل بلا بينة، لأن هذا طبيعي ممكن يحصل. والدليل على قبول الصورة الوسط التي تقبل ببينة، المرأة التي جاءت إلى علي رضي الله عنها وزعمت أنها طهرت في 30 يوما، فكأن علي رضي الله عنه استغرب، فقال شريح إنها إن أتت ببينة من باطن أهلها تشهد بذلك قبلت. فأعجب علي بكلامه، ومفهوم هذا أن المرأة إذا ادعت شيء يحصل لكن بصعوبة عليها أن تأتي بإيش؟ ببينة. مع أنه في الأثر أن المرأة زعمت أنها طهرت في كم؟ ها؟ في الأثر في 30 يوم، في الأثر في 30 يوم. وعلي رضي الله عنه وشريح رأيا أنه لا تقبل في هذه الصورة إلا ببينة، مع أن هذه الصورة على المذهب تقبل إيش؟ بلا بينة، ليس كذلك؟ فأثر علي يخالف المذهب، لكن المذهب بنوا رأيهم على ما تقدم من أدلة ومناقشات تتعلق بأقل وأكثر الحيض والطهر. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. يقول وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فالقول قولها بلا نزاع عند الحنابلة. الآن الذي بدأ بالموضوع هو من؟ الزوجة. قالت الزوجة للزوج انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فالقول قولها. أولا لأن الأصل عدم المراجعة، الأصل عدم المراجعة. والثاني أنها أعرف بزمن انقضاء عدتها، أعرف بزمن انقضاء عدتها. الصورة الثانية. نعم. قال رحمه الله: أو بدأها به فأنكرته فقولها. أيضا إذا قال الزوج لزوجته راجعتك، فلما سمعت كلمة راجعتك قالت كانت عدتي انتهت أو انقضت، فأيضا عند الحنابلة القول قولها. ودليلهم في هذا أن الأصل عدم المراجعة، أن الأصل عدم المراجعة. فالمرأة تقول للزوج انتهت عدتي قبل أن تراجعني، ويشهد لها الأصل، لأن الأصل عدم المراجعة. القول الثاني أنه في الصورة الثانية القول قول الزوج، القول قول الزوج، لأن زمن المراجعة أيضا لا يعرف إلا من قبل إيش؟ الزوج. وهذه المسائل بلا شك تؤكد القول بوجوب الإيش؟ الإشهاد. أحسنت، تؤكد القول وتقوي القول بوجوب الإشهاد، لأنه في الحقيقة يعني الأصل صحيح، الأصل عدم الإشهاد، لكن أيضا إذا قال لها راجعتك ثم قالت كنت أو انقضت عدتي، ففي هذا شيء من التهمة، كأنها لا تريد إيش؟ المراجعة. فالأحسن أنه إذا راجع يثبت هذه المراجعة بالوقت عن طريق الإيش؟ الإشهاد. لكن إذا لم نقل بوجوب الإشهاد، ففي الصورة الأولى القول قولها، وفي الصورة الثانية القول قوله. وفي ضعف، لأن كأننا نقول اللي يبدأ أولا سيكون القول قوله، ليس كذلك؟ وهذا الاعتبار ليس اعتبارا فقهيا، يعني ما هي بالمسألة منه اللي يقول الأول، ليس كذلك؟ لكن لما كانت التهمة لها حينما ردت المراجعة بقوله قد انتهت عدتي، يعني رجحنا قول الزوج. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. نعم، إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل حتى يقول المؤلف يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. إذا طلق الإنسان زوجته للطلقة الثالثة فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهذا منصوص عليه في كتاب الله، وهو محل إجماع في الجملة بين أهل العلم بقوله فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الآية جاءت بعد قوله الطلاق مرتان، وهذا القول كما قلت محل إجماع. قوله ولو مراهق يعني لا يشترط في من يجامع أن يكون احتلم، لا يشترط فيه أن يكون احتلم، بل يشترط فيه أن يجامع، أن يتمكن من الجماع، لأن الوطء يحصل من الغلام الذي لم يحتلم كما يحصل من الغلام البالغ تماما، والله سبحانه وتعالى علق الجواز بالوطء لا بالإنزال، علق الجواز بالوطء لا بالإنزال. في أصل هذه المسألة خلاف، لكنه في الحقيقة يعتبر خلاف شاذ، وإن كان مروي عن أحد السلف لكن فيه شذوذ، وهو أنه يرى أن مجرد العقد تصح به الزوجة، مجرد العقد ولو لم يطأ الزوج الثاني، لأن قول حتى تنكح النكاح يحصل بمجرد العقد، لكن هذا القول يعني فيه شذوذ ظاهر جدا وواضح، ومخالف أيضا للحديث الصريح الذي اشترط ذوق العسيلة، ولهذا مثل هذا الخلاف لا يعتد به في الواقع، وإن كان مع جلالة قدر قائله إلا أنه خالف الإجماع وخالف النص. السلام عليكم. ها؟ كيف؟ سيأتينا في كتاب العدة أنا قيل ثلاث وقيل حيضة واحدة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. نعم، قوله ويكفي هذا في الواقع يكفي وفي نفس الوقت لا يكفي أقل شيء، أقل منه شيء، هو يكفي وهو الحد الأدنى فيما إيش يكفي، فأي جماع أقل من هذا القدر الذي سيأتي وصفه لا يحل للزوجة لزوجها الأول. يقول ويكفي تغييب الحشفة، سيذكر المؤلف ثلاث شروط للنكاح أو للوطء، عفوا للوطء الذي يكفي. الأول، الشرط الأول تغييب الحشفة، يعني تغييب الحشفة في الفرج، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بالتقاء الختانين، يعني أن التقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة، فكل حكم مرتب على تغييب الحشفة أو على التقاء الختانين فالأمر فيهما واحد. يقول أو قدرها مع جب، يعني إذا كان مقطوع الذكر فيغيب قدر الحشفة لأن هذا الممكن في حقه. ثم يقول رحمه الله تعالى في فرجها، يعني يشترط أن يكون التغييب في القبل، فإن كان في الدبر فلا قيمة له، فإن كان في الدبر فلا قيمة له، وسيصرح المؤلف بمفهوم هذه العبارة. الثاني، الشرط الثالث عفوا، أن يكون هذا التغييب مع الانتشار، أن يكون هذا التغييب مع الانتشار، فإن غيب ذكره بجميع المواصفات السابقة بدون انتشار فإنه لا عبرة بهذا الوطء. ثم قال رحمه الله تعالى وإن لم ينزل، وهذا تقدم معنا أن المراهق وطؤه صحيح وإن لم ينزل، والدليل على اشتراط هذه الشروط والدليل على عدم اشتراط الإنزال عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وذوق العسيلة لا يحصل إلا بتحقيق هذه الثلاث صفات، وهو يحصل بدون الإنزال، وهو يحصل بدون الإنزال. إذن أخذنا الجميع من هذا اللفظ. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. نعم، يقول رحمه الله ولا تحل بوطء دبر، وطء الدبر ليس له أي أثر في التحليل للزوج الأول لأن ذوق العسيلة لا يكون بوطئ الدبر، يعني لا يذوق العسيلة إذا وطأ الدبر، ولهذا لا قيمة له. وبالإضافة إلى مسألة أخرى، وهي أن وطأ الدبر وش فيه؟ محرم. أن وطأ الدبر محرم، ووطأ الدبر فيه أحاديث كثيرة جدا وعن عدد من الصحابة ومخارجها مختلفة، وتشهد لها النصوص القرآنية، تشهد لها فتاوى الصحابة. فالحقيقة أحاديث تحريم الدبر مرشحة للتصحيح أو التحسين بقوة، لكن الإشكال فيها الإشكال فيها أنه نقل عن البخاري وأحمد عدم تصحيح الأحاديث، والبزار نقلوا عنهم أنهم لا يرون في الباب حديث صحيح، وهذا من أغرب يعني المسائل، أو من المسائل الغريبة التي مرت علي، يعني لأن أحاديث تحريم وطأ الدبر كثيرة جدا وأسانيدها ليست ضعيفة، ويشهد لها ظاهر القرآن، وتشهد لها فتاوى الصحابة، ويشهد لها الاعتبار الصحيح، يعني وسائل التقوية موجودة. مع ذلك ذهبوا إلى عدم صحة حديث أي حديث في الباب، مع العلم أن يعني وإن كان الموضوع يحتاج بحث أكثر، لكني لم أجد إلا نقل عنهم، يعني الحافظ بن حجر ينقل عنهم، أحياناً البزار ينقل عنهم، لكني لم أجد نصاً صريحاً من لفظ البخاري فيه عدم صحة أي حديث في الباب، ولا غيره من الأئمة الذين نسب إليهم عدم تصحيح حديث في الباب. هذا يجعل موضوع حديث فيه إشكال ويحتاج إلى بحث ربما مطول، وإلا فالقول بتصحيحه متوجه لم يكن السلف أو الأئمة على تضعيفه. قال ولا تحل إلا ولا تحل بوطئ دبر، ثم قال وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد. هذه المسائل الثلاث، الوطء فيها لا يؤثر تحليلا لأنه ليس وطء في نكاح، والوطء الذي يحلل هو الوطء الذي في نكاح، والنكاح إذا أطلق في الشرع إنه ينصرف إلى الصحيح، فإنه ينصرف إلى الصحيح. وهذه والوطء في شبهة وملك اليمين والنكاح الفاسد ليس في نكاح صحيح. نعم. ثم قال في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. الوطء في الحيض والنفاس والإحرام والصيام وطء محرم، وإذا كان وطئا محرما لحق الله فإنه لا يؤثر تحليلا. لماذا؟ لأنه محرم. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا الوطء يحلل المرأة، لأنه وطء وإن كان محرما من جهة وقته إلا أنه فيه صفات الوطء المشترط، فالصفات السابقة كلها موجودة في نكاح صحيح، ومع تغيب الحشفة في فرج مع انتشار، وكل مواصفات النكاح أو الوطء المطلوبة سابقا موجودة. وأما التحريم فهو أمر إضافي لسبب خارجي. والقول بأنه يحلل المرأة قول قوي، بل هو إن شاء الله الراجح، وهو اختيار الموفق بن قدامة وغيره من المحققين، ولهذا أقول إن شاء الله أنه أقوى القولين في المسألة هنا في الجميع. هو محرم لكنه يبيح الزوجة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. نعم. قوله ومن ادعت مطلقته المحرمة، المطلقة المحرمة هي التي طلقت آخر ثلاث تطليقات، وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها. ذهب الجمهور إلى أن يرحمك الله المرأة المطلقة ثلاثا إذا غابت عن الزوج ولم يعلم حالها، ثم جاءت وزعمت أنها تزوجت بمن أحلها، أنه يقبل منها هذه الدعوة لأمرين. الأول أنها مؤتمنة على نفسها. الثاني لا يوجد في النصوص ما يمنع قبول مثل هذه الدعوة، والأصل أن المرأة تصدق بما لا يعلم إلا من جهتها. فإذا لما كانت مؤتمنة على نفسها وهذا الأمر لا يعرف إلا من جهتها، قرر العلماء قبول هذا الأمر. لكن يقول المؤلف إن صدقها وأمكن، يشترط الحنابلة لقبول قولها أن يظن صدق هذه المرأة، يظن صدق هذه المرأة، إما أن يصدقها أو يظن صدق هذه المرأة، فإن ظن أنها كاذبة فإنه لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى. وهذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، لابد أن يصدق المرأة، يعني لابد أن يظن أو يغلب على ظنه أنها إيش صادقة. الشرط الثاني أمكن، الشرط الثاني أمكن، فإذا غابت زمنا يسيرا في مثله لا يمكن أن تتزوج وتبقى فترة وتطلق فإنه لا يقبل منها. وما ذكره الحنابلة من أن شرط الجواز هو التصديق مذهب كما ترى قوي، بينما ذهب الشافعية إلى إسقاط هذا الشرط وأنه له أن يتزوجها بمجرد دعواها وإن لم يصدقها، وإن لم يصدقها. وهذا لا شك أنه مذهب يعني ضعيف ولا يتناسب مع مقاصد الشرع، لأنه يغلب على ظنه أنها غير صادقة. ومثل هذه الأمور غالبا تعرف بقرائن الأحوال وطبيعة المرأة وما هي عليه من تدين وطبيعة الغيبة التي غابتها إلى آخره. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطلاق ولله الحمد، وننتقل إلى كتاب الإلاء. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. نعم، يقول رحمه الله: كتاب الإلاء. الإلاء في لغة العرب هو الحلف، وقيل بل الإلاء في لغة العرب أصلا أخص من هذا، فهو الحلف على ترك وطء الزوجة. وأما الإلاء في الشرع فقد بينه المؤلف بتفصيل بقوله: وهو حلف زوج بالله تعالى إلى آخره. إذن عرفنا الآن الإلاء لغة، وسنقف مع تعريف الإلاء عند المؤلف وقد فصل فيه. والإلاء والظهار كان في زمن الجاهلية من أدوات أو من وسائل التطليق، يعني كان طلاق. الإلاء والظهار كان طلاقا عند أهل الجاهلية، وجاء الشرع ونسخ هذا نسخا ظاهرا وزجر عن اعتبار الإلاء والظهار من ألفاظ الطلاق، كما تقدم معنا عند نقاش مسألة أنت علي حرام. قال رحمه الله: وهو حلف زوج بالله تعالى. الإلاء هو أن يحلف الزوج على ترك زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا هو الإلاء باختصار، هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. لكن المؤلف فصل فيه ليبين لنا الشروط، والشروط التي ذكرها المؤلف وضمنها التعريف 4. الأول: حلف زوج، المقصود أن حلف غير الزوج لا أثر له ولا يعتبر من الإلاء. فلو قال أبو الزوج: والله لا تطأ زوجتك، يقصد ابنه، لم يكن هذا من الإلاء في شيء، ولم تضرب المدة للزوج. وقوله هو حلف زوج، مقصود المؤلف بقوله زوج يعني مثله يطأ، زوج مثله يطأ. أما الزوج الذي لا يطأ مثله لأي سبب فإن حلفه لا أثر له. فمثلا لو حلف مقطوع الذكر لا نعتبر هذا من الإلاء، لأن ترك الوط بسبب إيش؟ أنه ليس له آلة. كذلك لو حلف العنين نفس الشيء لا يعتبر، إذا ثبتت عنته لا يعتبر من الإلاء، لأن المانع الآن ليس إيش؟ الحلف. بعبارة أخرى، لا يعتبر إلاء إلا إذا كان المانع من الوط هو إيش؟ اليمين أو الحلف. بالله تعالى أو صفته، الحلف بالله بأسمائه أو بصفاته هو حلف عند جماهير أهل العلم، ويوجد خلاف يسير في مسألة الحلف بصفات الله، لكن الجمهور على أن الحلف بصفات الله يعتبر حلف شرعي ومنعقد أيا كانت الصفة، سواء كانت من صفات المعاني أو من صفات الأخبار، ويعني مهما كان نوع الصفة حتى لو كانت من الصفات في ظاهر كلام أهل العلم، حتى لو كانت من الصفات الخبرية، حتى لو كانت من الصفات الخبرية التي مثلها في المخلوقين أبعاض وأجزاء. والصفات الخبرية تنقسم إلى قسمين: الوجه، وهذا يعني الجماهير على جواز الحلف به، لا إشكال بالوجه. لماذا؟ لأن الوجه يعبر به عن إيش؟ عن الذات. القسم الثاني باقي الصفات الخبرية: اليد والرجل والعين، القدم والعين، وباقي ما ذكره الله من صفاته. هذا ظاهر كلام الجمهور أيضا، لم يستثنوا شيئا من الصفات الخبرية. وعلى هذا يجوز أن يقول الإنسان ويد الله وقدم الله وعين الله، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يجوز الحلف بالصفات الخبرية إلا بالوجه فقط. وهذا يعني حسب البحث الآن، إلى الآن لم أجد أحدا قبل الشيخ، شيخنا رحمه الله محمد العثيمين، فصل هالتفصيل. يعني ظاهر كلام أهل العلم العموم، ربما يوجد لكن أنا لم أجد حتى بعد البحث، بحث كثير، لم أجد أحدا فصل هذا التفصيل بين الصفات. أنتم تعرفون، عرفتوا الآن معنى اللي هو هل يوجد تفصيل في الحلف بالصفات أو لا. ظاهر كلام الجمهور والحنابلة بالذات وغيرهم أنه لا يوجد تفصيل، يجوز الحلف بالصفة، يجوز الحلف بالصفة مثل ما نحلف بالأسماء ومثل ما نحلف بالوجه الذي هو محل اتفاق بين الجمهور. وروي عن ابن عباس أو ابن مسعود أنه قال وسمع الله، أنه قال وسمع الله، يعني أقسم بإيش؟ بالسمع. يقول على ترك وطئ زوجته، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الحلف على ترك الوطئ. أما لو حلف على أمر آخر على ترك المباشرة ترك التقبيل فإن هذا لا يعتبر من الإلاء في قبولها، أما لو حلف على ترك الوطئ في الدبر فإن هذا لا يعتبر من الإلاء، بل هو تأكيد للتحريم. ثم قال أكثر من 4 أشهر، هذا هو الشرط الرابع والأخير، وهو أن الإلاء لا يكون إلاء حتى يحلف على أكثر من 4 أشهر. فإن حلف على أقل من 4 أشهر فليس بإلاء بلا إشكال، وإن حلف على 4 أشهر بلا زيادة ولا نقص فهذا محل خلاف، هذا محل خلاف. والراجح أنه لا يعتبر من الإلاء، لأن من ثمار الإلاء ضرب المدة، وضرب المدة في مثل هذه الصورة لا يتصور، لأن الإلاء ينتهي مع 4 أشهر. فإذا قال الزوج، حلف الزوج ألا يطأ زوجته مدة 4 أشهر، فهل هو من الإلاء أو لا؟ ليس من الإلاء، ليس من الإلاء، يعني ولا يأخذ الأحكام التالية. أما هل هو حرام، هل هو حلال، هل هو من العشرة بالمعروف، هذا أمر آخر، هذا سيأتينا أو سبق معنا في عشرة النساء. لكن ليس من الإلاء التي رتب الشارع عليه أحكاما معينة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها. يقول رحمه الله ويصح من كافر إلى آخره. قاعدة هذه المسائل أن كل من صح طلاقه صح إلاؤه، أي زوج يصح أن يطلق، يصح أن يولي. يقول ويصح من كافر، معنى يصح من كافر يعني يلزمه ما يلزم المسلم من أحكام إذا ترافعوا للمسلمين، يلزمه ما يلزم المسلم من أحكام إذا ترافعوا إلى القضاء الإسلامي. يقول رحمه الله تعالى وقن، يصح الإله من العبد لأمرين: الأول دخوله في عموم الآيات والأحاديث، الثاني أنه في هذه المسألة يقاس على الحر، يقاس على الحر بجامع، أحسنت، الزوجية بجامع الزوجية، إذ الحرية والعبودية ليس لها أثر في هذا الباب، الذي له أثر هو هل هو زوج أو لا. يقول ومميز، المميز تقدم معنى الخلاف في وقوع طلاقه، فعلى القول بوقوع طلاقه يقع إلاؤه، وعلى القول بعدم وقوع الطلاق لا يقع الإلاء. فما رجحنا هناك رجحه هنا، وهناك رجحنا يقع، أحسنت، وهنا نرجح أنه يقع. ثم قال رحمه الله تعالى: وغضبان. الحنابلة يرون أن طلاق الغضبان يقع، والخلاف في طلاق الغضبان الذي ذكرناه في كتاب الطلاق يأتي معنا هنا، فنقول إن وقع طلاقه وقع علاءه وإلا فلا. فعند من يرون أنه إذا غضب غضبا شديدا لا يقع طلاقه، فكذلك إذا غضب غضبا شديدا لا يقع علاءه. ثم قال: وسكران. أيضا السكران على الخلاف هل يقع طلاقه أو لا، ورجحنا أنه لا يقع، ونرجحنا أنه أيضا لا يقع علاءه. فلو أقسم أنه لا يطأ زوجته سنين فلا قيمة لهذا الإلاء أو الحلف، وإذا صح من السكر لا يلزم بأحكام الإلاء. ثم قال: ومريض مرجو برؤه. هذا المريض الذي يرجى برؤه يصح إلاءه، لأنه في الواقع يقدر على الوطأ، والمانع مانع مؤقت يزول، عارض يزول، ولهذا يصح إلاءه. ثم قال رحمه الله تعالى: وممن لم يدخل بها. لا يصح للزوج بعد العقد وقبل الدخول أن يولي ويأخذ أحكام الإلاء، لأنه يتمكن من إيش؟ من الجماع، بمجرد العقد يتمكن من الجماع، ولا يوجد مانع شرعي له الآن من الإلاء، عفوا، لا يوجد له مانع شرعي من الوطأ. فإذا حلف على ترك الوطأ صار المانع له من الوطأ في هذه الصورة هو إيش؟ الحلف. القول الثاني أن الزوج قبل الدخول لا يعتبر متمكن تماما من الوطأ، وعلى هذا لا يصح إلاءه. والراجح والله أعلم أنه بحسب الأعراف، يبدو لي أنه بحسب الأعراف. فمثلا في بعض الأعراف لا يمكن الزوج قبل الدخول من الجماع، أليس كذلك؟ لا يرضى الأهل بذلك أصلا، ولا يمكنونه من الخلوة معها. فهذا الواقع أن المانع من الجماع هو إيش؟ مانع الأهل أو منع الأهل، فهذا لا يصح إلاءه. وفي بعض البلدان لا يوجد مانع، هو يستطيع أن يأخذها وإيش؟ وأن يجامعها حتى قبل الدخول. فعند هؤلاء يصح الإيش؟ الإلاء، لأن الذي منعه من الجماع الآن هو إيش؟ الحلف. واضح ولا لا؟ طيب، إذا ندور مع التعليل أو ندور مع المأخذ، وهو ما هو المانع الذي منعه حقيقة من الوطأ. ولهذا نقول قوله ممن لم يدخل بها يعني يفصل فيها التفصيل السابق. ثم قال: لا من، أحسن الله لكم، قال رحمه الله: لا من مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. نعم، لا من مجنون. المجنون مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بأقواله بلا إشكال، وكذلك المغمى عليه لا يؤاخذ بأقواله وهو مرفوع عنه القلم فلا إشكال في عدم وقوع الإلاء من. ثم قال رحمه الله تعالى: وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. تقدم معنا أنه إذا كان المانع غير الحلف فإنه لا يعتبر إلاء، والمانع هنا ليس اليمين وإنما إيش؟ عدم القدرة. المانع عدم القدرة، ولهذا لا يقع الإلاء. ثم قال: فإذا قال، أحسن الله لكم، قال رحمه الله: فإذا قال: والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. يريد المؤلف أن يبين أن حلفه على مدة تزيد على 4 أشهر لا يختص بهذا اللفظ، يعني لا يشترط أن يقول والله لا أطأك 5 أشهر أو مدة تزيد على 4 أشهر، بل كل لفظ يدل على أن المحلوف عليه يزيد، أن المحلوف عليه وهو ترك الوطأ يزيد على 4 أشهر فإنها تدخل في الإلاء. فمثلا: والله لا وطئتك أبدا، هذا بلا شك أنه أكثر من 4 أشهر، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر مثل والله لا وطئتك سنة، نفس الشيء، أو حتى ينزل عيسى، حتى ينزل عيسى، نزول عيسى يستغرق بالتأكيد أكثر من إيش؟ طيب، وين قال ربما ينزل قبل، اصبروا، ربما ينزل قبل 4 أشهر فلا أكون مولي، ها؟ ليش لا يؤخذ بقوله؟ لأمرين. الأول أن عيسى ما ينزل فجأة بل يسبقه إيش؟ علامات. الثاني أن الأصل في علامات الساعة الكبرى أنها بعيدة، هذا الأصل، فلا نسمح له أن يتلاعب بالألفاظ. أو قال حتى يخرج الدجال، نفس الكلام في نزول عيسى، لأنه أصلا نزول عيسى يكون متى؟ بعد الدجال. ثم قال أو حتى تشربي الخمر، حتى تشرب الخمر يعتبر مولي، لأنه علق الوطء على أمر محرم لا يجوز لها أن تفعله، وهذا يدل على أنه لن يطأ أبدا، أنه لن يطأ أبدا، لأنها هي لا يجوز لها أن تشرب الخمر أبدا، ولهذا نقول هو مولي. قوله أو تسقطي دينك، هذا الطلب محرم. الطلب الأول محرم لأن شرب الخمر محرم، الطلب الثاني محرم لأنه أخذ أموال الغير بغير حق، ولهذا لو قال أو علقه على أمر إيش محرم، لو قال أو علقه على أمر محرم لشمل جميع هذه الصور. ثم قال أو تهبي مالك، هبة المال أو إسقاط الدين قصرا هو كذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ثم قال رحمه الله تعالى فمول، صرح هنا بالحكم، وهو أنه إذا حصلت هذه القيود فهو مولي، وإذا نضرب عليه المدة وهي مدة 4 أشهر، وتبدأ المدة، يبدأ حساب المدة من حين حلف، من حين حلف، فمن يوم حلف نبدأ بحساب المدة، ونحسب عليه من المدة أعذاره هو، لأن الإيلاء من قبله وبسببه، فلو مرض أو سافر نحسب عليه المدة، ولا نحسب عليه المدة إذا كان العذر من قبل إيش؟ الزوجة، إلا الحيض، إلا الحيض، فأي عذر للزوجة يقطع المدة إلا إذا كان هذا العذر هو إيش؟ الحيض. فلو سافرت أو خرجت من البيت بدون إذن أو اتصفت بصفة لا يمكن معها الجماع، فكل هذه الأمور يوقف حساب الإيش؟ المدة. فإذا هل نحسب عليها المدة في الأعذار أو لا نحسبها؟ نقول جواب إن كانت أعذار له هو فنحسبها، يعني لا نعذره تستمر المدة، وإن كانت أعذارا لها هي فنحسبها ولا نعذره، لأن إلا الحيض، إلا الحيض، واضح ولا لا؟ طيب ها؟ الإيش؟ النفاس لا يحسب، فرقوا بين الحيض والنفاس، هذه من المسائل التي يفرق فيها بين الحيض والإيش والنفاس، لأنه طويل النفاس. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. نعم. إذن الحكم الأول أن نقول أنت مولي ونضرب عليه المدة. الحكم الثاني فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. نقول بعد مرور 4 أشهر إما أن تطأ أو إيش أو تطلق، نضرب له المدة، فإذا انتهت نقول إما أن تطأ أو تطلق. قوله ولو قنا يعني أنه في هذا الباب لا نفرق بين الحر والعبد، كلاهما واحد، نعتبر لهم المدة 4 أشهر. القول الثاني أنه على النصف من مدة الحر، على النصف من مدة الحر، وهذا القول حكي إجماع التابعين إلا الزهري. وأيهم أرجح؟ الثاني لأمرين، الأول أن هذا محكي إجماع التابعين، هذا الأول، الثاني موافق لقواعد الشرع العامة، حتى نضطرد نحن دائما نعامل العبد على النصف من إيش؟ من معاملة الحر. طيب لم نعامله هكذا في المسألة السابقة، لماذا؟ وهي أنه يعتبر يصح إيلاؤه. لا، نحن نقول الراجح أنه 2 شهر، لكن تصحيح الإيلاء لما قلنا أنه الزوج الحر والعبد كلاهما زوج، لأن الإيلاء هل يتنصف؟ نفس الإيلاء مو بالمدة. الطلاق هل يتنصف؟ ممكن واحد يطلق نصف طلقة؟ لا. إذن كذلك الإله، فهذا الباب لا يمكن أصلا تنصيفه على الإيش؟ العبد، ولهذا قلنا أنه مثل حر. أما في أي شيء يمكن أن يتنصف فالقاعدة ماذا؟ أنه يتنصف. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله، طيب يقول فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج. التغييب المطلوب هنا هو نفسه التغييب المطلوب في إحلال الإيش؟ الزوجة المطلقة ثلاثا. فإذا القدر المذكور هنا هو أدنى أو أكثر ما يكفي؟ هو أدنى ما يكفي، هو أدنى ما يكفي، ما دونه لا يعتبر رجوع، لا يعتبر فيئة. يقول فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. أفادنا المؤلف أن الفيئة أو الرجوع هي الجماع، هي إيش؟ الجماع. فإذا راجع فقد فاء، واعتبار الفيئة هو الجماع محل إجماع. إذن يقول المؤلف فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. مفهوم كلام المؤلف أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة، أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة، بل إذا مضت المدة نقول له حينئذ جامع أو طلق. القول الثاني أنه بمجرد مضي المدة يقع الطلاق، وعلى هذا يجب أن نخاطبه بالرجوع قبل أن تنتهي المدة، لأنها بمجرد ما تنتهي فإنه يقع الطلاق. والقول الأول هو الصحيح، القول الأول هو الصحيح. وقوله وإلا أمر بالطلاق، مفهوم كلام المؤلف أن هذا الطلاق طلاق رجعي، أنه طلاق رجعي له أن يراجعها. والقول الثاني أنه طلاق بائن، لأنه لدفع الضرر عن الزوجة. والقول الثالث أنه طلاق رجعي، لكن المراجعة مشروطة بأن يطأ، لأن المراجعة في الشرع لا تكون إلا إذا أراد إصلاحا. ومراجعة الزوجة التي آلى منها وهو لا يريد الوط، هذا ليس من الإصلاح. وهذا القول الثالث اختيار شيخ الإسلام، وهو قوي جدا كما ترى، فيه جمع بين الأقوال. يقول رحمه الله تعالى في إيش؟ في المراجعة. أي اشترط لا يجوز له أن يراجع. طيب الرجوع لا ما تشترط، لأن المقصود الآن الوطء ودفع الضرر. هو لو أقسم أنه لا يطأ ووطأ ما يكون إلى. طيب فإن أبى طلق حاكم عليه واحد أو ثلاثا أو فسخ، إذا أبى فإن الحاكم يطلق عليه، لأن هذا حق للزوجة لم تتمكن منه، فيقوم الحاكم مقام الزوجة ويطلق. القول الثاني أن الحاكم لا يطلق، بل يحبس ويضيق ويؤدب ويضرب حتى يطلق الزوج بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالسر. والراجح أن الحاكم يطلق، وعليه عمل الناس، الحاكم يطلق. وقوله إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا في الأحوال العادية والطبيعية. أما إذا كان الطلاق بسبب إضرار الزوج فإن الحق ينتقل للحاكم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.